أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذ بك وذريتك من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخديمه وأمته وسلم تسليما اللهم إنك حققت رجائي فيما سننت وأنت يا أكرم عند ظن عبدك فليزن بك ما شاء فبذلك زكاتك بيدي لبيدي متبركا بقولك فاذكروني أذكركم راجيا منك أن تذكرني بها عندك وعند عبادك صالحين ذكرا أسعد به سعادة لا سقاوة بعدها أبدا آمين يا رب العالمين وخديم عبد الله في الدارين ذكري وشكري للذي قد كان لي بحبيب المختار في الكونين كافاته سبحانه عند العدا وتاب نفس العام في الاثنين رمت شكور لخابد كفى الاذى عني وعني يذرف النارين وجهت وجهي للذي ساق المنى ليوعد ويقين الهارين ناجيته واجابني بلبه قد زدت للمعتار كالجارين يا ربي صل وسلما في سرمد ابدا على من جاد بالبزرين والكاذبان سوائد لي وسهور بذام البارين مزق بالقران عبدا علي ويقين الطيرين بالخيرين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد واله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد واله وصحبه وقبل عليه الصلاه والسلام بآدم ابن عدد عروفي مطلقا بشارة خالدة أبدا آمين وهب لكل من يقرأ سعادة وبركة وعافية في الدارين آمين يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضروني بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك أبدا بهذه المقدمة وادق السرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا وانفع بها كل من أحبها وكل من اعتنى بها وانا على تحصيلها آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم يا رب الله وهو أمد قديم من سمات محمد بسم الله وهو الرحمن وهو الرحيم قال للأمان الحمد لله على الكتاب مع شفيع المذيب العتاب سيدنا محمد خير الورى من قاد لي قمته وسورا ثم صلاة الله والسلام على الذي مني له أقلام سيدنا شفيع المقدم عند الذي تسوى لديه خدمي محمد وسيدتي وجنتي عن الأعادي والأسى وجنتي وآله وسابي الأبراري في الحال والمال بتكراري هذا وقد خمة تخر عين النبي جاء كما تبر ويت من سعام خدمة تزر مشفعا في كفيت ما زر ودرمت من رب البرايا خدمة لمن بجاهه كفاني سدما أمد على خروج من درر وكل سوء وعناء وغرر أذكره شكرا يجر سيدا بسر ولا يجر نهو كيدا حمدا وشكرا لا سما برورا رب الورى والزهزى غرورا وقمت نازما لذي المقدما مسليا بأعلى من قدما متجيا كوني خديما أثنى وأنا فوزا بالمقال الأثنى ملتمسا من مالكي أن ينفع بالذي يريد أن ينتفع جعل له بجاه المصطفى صلى عليه بسلام يصطفى نظما مباركا يقن عذابا كما الذي كابدني عذابا أرجوسة حافظة لله مع الكتاب ورسول الله سميت جاربة المراتب في أجر كأجر لراهب للمراد قائلا ما سفى بيتا وخيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيدك عبدك راجي بين يديك مصليا مسلما على أكرم خلقك قائلا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا أمرتنا بأن نصلي على سيدنا من البرية على محمد وأن نسلم على يا باقيا أبقيت سرمدا على مع سلام وتجب سؤالي صل علي في جميع سري مع سلام وتودي لبي اغفر لكل مؤمن ومؤمنا مغفرة لكل خير مدمنا واغفر لكل مسلم ومسلما مغفرة تعزمهم من ظلما واغفر لكل محسن ومحسنا مغفرة لهم تقود حسنا يا الله صل أبدا وسلما على نبي تبقى ولما سيدنا محمد والآل وسبب في الحال وفي المآل يا من في سعادة خير الأنبياء من العين الخبي شر الأخبياء صل بتزيد على نبي والآل وسبب وسن مغفي يا من الناس ما أنعمت خير الورى وسهل وعزمت صل وسلم فرمدا عليه بآله والمنتمي إليه وصل يا رحمن بالتسليم على الذي بعث ذا تعليم سيدنا محمد والآل وسعفي في الحال والمآل يا آمرا خير الورى بالعزبرا كما عزمت بها والحزبرا صل عليه وسلم كل حين في الآل وسب من وصالحين وصل يا ريم بسلام على الذي تسره أقلامي سيدنا محمد والآل وسب يا من جاد بالمآل يا خير منزل وقاب عبر وخير منزل حباب بسمر صل بتزليم على من فاق في خلقي وخلقي اندفاقا سيدنا محمد والآل وسبب الآل والمآل كما بك ساتم شيطاني وابنه على القلوب قلع السحابة واجر علينا بركات البسمرة واجعلنا عن غزوة بعزبرة واجر علينا بركات الفاتحة واجعل دلاءنا لعزب ماتحة واجعلنا بكمال مختار لنا بحرمة النبي المختار وصلي سرمدا عليه بسلام كما إلى قطاب ذا الكرام والجلد من عادي ألي بتعودي ما يستعاز منه يا معيدي ودفنا بعينه كل لعين وكل ما لم ترضه لي يا معين ودفنا بوابه كل أود والتغننا عن جار باج النقود ودفنا بالدال كل ذل وعن حرام أغننا بحل والتغننا بالله عن سواه مع كل ما لوجهه نهواه ببقية الورود قبلنا فضلا به يقبضنا من قبلنا وهب لنا بأقضاء البسمرة والسين والميم سرور الكمرة وهب لنا بالباء في الدارين ما يدفع العارين والنارين وهب لنا بسينه سعادة في الحال ولا بوخط العادة وهب لنا بميم ملكا يسر وفي يزيد أغننا عما وسر وهب لنا إلانة بالألف بغير عصيان والنوير مربي وهب لنا باللام لطفا عاجرا مع البس أراضي ولطفا آجرا أبو طالب بالألف المغفي ليل المقامات ولا بكي أبو طالب بالألف المغفي ليل المقامات ولا بكي وصلت المدن بتسليم بلاد نهاية على نبي القبلة سيدنا محمد والآل وسب عني وتجب سؤالي بحرمة الأسبلة المنيعة صل على من جاء بسريعة سيدنا محمد وسلم والآل والسهب وكل مسلم وتغنني عن تعوزاتي يا واحدا في وصفه والذات وفي فعاله وجد عصما ليمن أثري وكل واسما بحرمة البسملة المباركة يا من له الخلق بلا مشاركة صل وسلم جمدا يا الله على نبينا ومن والاه سيدنا محمد والآل وسابه يا من له مآل وليهفيك دعم البركة بغير مشرك وغير مدرك وتغنني بهكذا أنهاتي ولتكفي غير بشر جهاتي وليعبار في جميع الحركات وسكناتي وجعل الخاء بركات يا من بئس أسم من إبليس وكل شيء قد هوى تبليس لك ذكوري بعد حمد خالدي يا عاليا عن ولد ووالدي عذب لغير جهدي شيطانا وليرد في وطني أوتانا بحرمة الأليب في تعويذي هل لي العظمة يا معيدي من قدنا وي وتكوني وتوين وترد باقيني كل من مرد لغير ما يضرني اي سورد واسبن كل شيطان مريد بألف شيطان لا نحو يريد واللقي خير العين أشرام برا ولا تنله مني المرام وبسقاط خرج شيطانا لغير ما ملكت أوتانا يزل قوم أيضا مني الخبيث وليس ينهوني بكيد أو لبيث بتائه وجه توافه إلى غير جاءت يا بيتا ميرا جالب الزيتان يدري مكرا جالب الزيتان يدري مكرا ديبني يا من يديم ذكرا بنون يردن ناري جميل ما هذا من كيد وكل يا سمين جالب رجيم أبي الدرا يا أبيه له وتهدي سرا بلامه له الملام تدريب وتكفنيه وفادي عريب برائر ظلام قصدا في من الضرر حيث رصدا بجيم ثم أن يميل أبدا لما يسوني ومن لم يعبدا ويائه يسوق لخيري الواج القار موت لخيري بميمه ما أنت أوليا حائر وليقود سيليا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا صلى وسلم تماما على نبي سيد كل أخرب والنبي سيدنا محمد المبارك يا واحدا في الملك لم يشارك ووجه الشيطان والمكائد لغيرنا لا تزولي كائدا ولتكفني مفسدة وحسدا ولا تزولي فاسدا أو مفسدا وليكن في الحركات سرمدا وسكنات وحياة أحمدا وأيس العين من جنابي يا من له شكر يا سائد نادي وتقني ما سألني بن عبدالا وليكن مبصرا بالبسمرا ولي أبي البايع أحسن بقى عقوبة لكل نقد سبقى ولي هبسين سرا عصما يا مغنيا عن كل من تعصما ولي أبي الميم مهو ما سدر مني من الذي يودي للقدر ولي أبي يا ربي إكرام الأحد بألي بالله الكريم المتحد ولي أبي الله من يبلغني منك جميلين ما امترفيني ولي هبها هيبة الجميل يا من لما لم تردني لسوء أمين بألي برحمن لي إجابة أبي عبدي عن جادة النجابة ولي هب لامه لسانا صدق وقضي أبدا حسانا يا من لبابي أتيت دارعا ولي أبد الميم ملكا عاجلا بلا حساب ثم ملكا آجلا ومبتلي بألف مطلوبا يا واحدا لين للقلوب وليها بنور نورا يسعى ومن كنفا بردا لا يقطع ولي بألف رحيم إكرام ذي الحب وذي الترحيم وليها بلسان ذكر ورضا باللام والراء وكل الغرضا ولي بحاء حباء مغن يولي من يستباء ولي هدي عيشا بلا نصر وكل يذكرا واقبلا ولي هدي ميمه مهو العيوب جميعها تينو علما بالخيوب يا ربنا صل وسلم سرمدا على نبي ورسولي احمد والي وزادي والانبياء والمرسلين وككل ربياء وجلب اقي وجهك الكريم يا واهب الاثمة والتكريم ورافض النظام خير بركات وسكنات الكرمان والحركات يا ربنا يا فالأراضي والسماء صل دواما لا تزدي من سماء على الذي قدمته مع السماء سيدنا محمد من عزماء وآله وسبي ووجهه يا من له في ثمد توجهي يا من كفاني بنبي سادما كما جاء لي أبيوه الماضي جعلت آخر مساء راضيا صلي بتسليم بلا انتهاء على نبي لا يذلها سيدنا محمد والآل وسهبه بالحال والمال وجم كلامي ومدادي للإله ولرسولي كنة عن كل لا وجل كتاب ليك الأعمال الصالحات ليقود أعمالي أجل وجهك الكريم خطي بركة لورزاك حطي أجل بجاه المصطفى حروفي من أعظم البرور والمعروف أجل به نظمي فوق سومي رقيه من مانعات اللوم وخلج التفسير والتامينا لي أبدا مع رضا آمينا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا صلي صلاة لسلام سرمدا على الذي سميته محمدا يا خابر الذنب وواهب الرخاء صلي بتسليمك ربا حمدا على الذي سميته بأحمد والآل وسبي وكل مستقيم يا من به أدى صراط المستقيم وصل يا رب المحامد على معزم سماه حامد وآله وسبي العبود يا كافي العراق والتبديل وسلما عليه وعلى النظام باب رضا مع آلك النظام صلي وسلما يا حميد على الذي سمعته محمود والي وسبيل الداعي يا واهب الحب مع اتباعي وصلي يا فرد له توحيد على الذي سمعته وحيد وآله مع سهاب المهتدين يا من به لي وابت خير دين صلي وسلما عليه يا كريم وقد لي كل ما أروم صلي وسلما يا رشيد على الذي بي بدا ترسيد على معظم سماه ماحي وآله وسبي الكمات عسى العين الكرم الحمات وتليا وسلما يا قادر على يا من إلى ردائي أبادر على معظم سماه حاضر والآل وسبي الذين باسروا صلي على الحاقد ووفاها مع سلامك وزدك ياها والي وسبيل جلا يا من به أريتني الأدلة صلي على خير وراء ياسينا مع سلامك وبتحسينا وآله وسبيل الأئمة يا من يسعد لخير حمى وسليا وسليما يا خير على معزم سماه طاهر وآله وسبي رجالي يا من أما كل يا أوجالي صلي وسلما يا مقتدر يا من إلى مرضاته يقتدر يا خير من نجي بتراخبي صلي وسلمن يا مؤيدي على الذي سميته بسيدي ولا لوسب نجوم الخير يا من هداني لفعل الخير صلي وسلمن يا جميل يا من يبي من كلي المامور على الذي سمعته رسول كما بي من كاتاني سور واله وسبي وتجحري فالنظم برارد ينجعري صلى وسلم يا ولي على الذي سمعته نبي واله وسبي لك ياسي يا من ينور بي قياسي صلي وسلم يا سنيما على المسمى برسول رحمه واله وسبي الاخيار يا من عداني بلا اغيار صلي وسلم يا ذا الكرم على نبي المصطفى المعترم والآل والأسد أهل نوري يا من حماني يعني تسميري وسليا وسليما يا نافع يا من كفي منك لي المنافع على الذي سميت بقيمي والآل والأسد أهل سيمي يا مالكا تعبد المجامع صلي على نبي سماه جامع والآل والأسابع للمجد وسلما يا مغنيا بالوجد يا من دار داه وقفي صلي على نبي سماه مقفي وآله وسبي سموسي يا باغي الحمان الرموسي وسلما عليه في الجميع يا خير نافع سميع صلي وسلم يا منيل صفي على الذي سمعته مغفي يا علي وسعد مكرمين يا من لوجه الكريم الامين صلي وسلم غير عادل ايمين على رسول منك بالملائم ولا لمساد الاحباب يا مغنيا بي عن الاسباب صلي وسلم يا منيل راحم على نبي رسول الراحم والي وسبي سيلنا يا من حمى كلي وقلبي هدى صلي وسلم يا انيس الامر على الذي سميته بكامل والي وسبي وللامل يسر ومني يتقبل العمل صلي وسلم على اكرمي حبيبك المقدم الخليل والي وسبي الوسود يا عاصما من ضرر الحسود صلي على نب بي تكسر اجري وبسري ذلك المدثر يا من بي افلات لي ما خرفزت مؤيسا مني حاسدا حسد وسلما عليه في الال الكرام وسبي من يجود بالمرام صلي وسلم يا مجمل على الذي سمعته المزمل وآله وسبه المهزمين وفرحا بنعم المقربين صلي وسلم يا إلهي على الذي سميت عبد الله وآله وسبه في كل حين وعندك جني سرور صالحين صلي بتالي من علي الله على المسمى بأبيب الله وعلي وسبي المفضلين وابدا ببشر مبجر صلي وسلم يا الهي على المسمى بسبي الله والعلي والعذاب يا سلبر وعلني اذكر واذكرن سري صلي وسلم يا الهي على المسمى بنجي الهي والعلي والعذاب يا ارباب النعال ربي بشرنهم يا خير وال صلي وسلم يا الهي على المسمى بكريم الله وآله وسبيه ذوي الهمم يا من لغير يتوجه الأمم صل على خاتم كل الأنبياء وخاتم رد قران ربيع وسبيه وسلم يا من يوجه لخير الأمم صلي وسلم يا مقيتا يحيي على الذي سميته بمحيي وآله وسبه لي سبقي يا محيي من زيته وتبقي صلي وسلم يا بيتا ينجي على الذي سميته بمنجي يا معي الكتل والمثال صلي على نبي سماء ذاكر وسلما يا من له المشاكر والي وسبي سيبر يا من تركت عليه في سر صلي على من اسمه مذكر يا ذاكرا لديك عبدا يذكر وسلما عليه في الاهل نظام وسبي وكل ذيك سندام صلي على نبي سماء ناذر يا من به إليه ناذر مسلما عليه في الاهل نظام وسبي وتتقبل سندام صلي وسلما يا نثير على الذي سمعته منصور وآله وسبيل الأنصار يا عابد المدن والأمصار صلي وسلم يا منير الرحمن على المسمى بنبي الرحمن وآله وسبيل المهاجرين وله يبكوني سرور الساكرين صلي على نبينا نبت جيبا مسلما وهو نبي توبا وبالنبي على سواء الأحبي صلي صلاة مع تسليم على الذي سمعته معلوم والي وسبي وبلغ نظمي إلي خالصا ليبلغ يا من له الأيام والشهور صلي على من اسمه شهير وسلما عليه بالآل الكرام وسبي يا من خيورك ترام يا باقيا كونك لي أسيد صلي على نبي سماه سيد والي وسبي الأعلامين يبيان طي الإكرام والسلام يا من له البساط والتمهيد صلي على من اسمه سيد والآل وسبي ذوي الوفاق وسلما وآمنا آفاق والآل وسبي ذوي الوفاق وسلما وآمنا آفاق وسلم وزر بقتي تدرى من تعلم ملائكتك تعبد النصوح وكلساني في رضا فسيحا يا من له الكمال والتبصير صل على من اسمه بشير يا من له الجمال والتبصير صلي على من اسمه بشير والي وسبي وسلمي وجل جائر ذاك كرمي يا من الي منك تاتي البصر صلي على من اسمه مبصر والي وسبي مع سلام وجل كلام يدي خير الكلام يا إلى نزور صلي على من اسمه نذير والي وسبي وسلم وجلت مالي في سرور الحلماء يا مانع بعداك ينذر ينصره وآله وسلبي وسلم ومن حماني حاذبا أن أسمع يا من وعد يدي نور سلم على بدر جمع نور والآل وسر وسلم فرمدا يا من يوجه لغيري كمدا يا من كل من السجرج سلم بالتالي من على السراج وآله وسربي وبسري بذائن الآن خير البسري يا من يفي من جل يرباح سلم على من اسمه مصباح والآل وسربي وسلم وتجد لي بكوني بذل كل من مجد يا من كتاب لجد قودا صلي على بنت ما تولى والآل وسبي وسلم أبدا وبزر النبي من تعبدا صلي بقلبك يا قوي على الذي جمعت مهدي وآله ما ساب الخيرا وبسرا بالعذرة المبسرا يا من في كل يتي تنور صلي على من اسمه منير وعلي وسبي وسلم وزرع بتالي في صدور العلماء صلي وسلم يا مجيب الداعي على الذي سميته بداعي وعلي ما جاء بالكمر واذكر عقائدي واذكر حمري يا من ذيل من وني عدو صل على من اسمه مدحو والآل والأتباع للاتفاق مع سلام بأمان بسباب يا من يجئني بالعجيب صل على من اسمه مجيب يا من يجئني بالعجيب صل على من اسمه مجيب والي وسبي وسلم وكتب تالي لسكوك علماء يا من لقادة الإنجاب صل على من اسمه مجاب والي وسبي مع سلام وم بتالي الأنا والملام وسليا وسلما يا حي على كريم اسمه حفي والآل وسبي ذوي سخاي ورغب خل ما رخاي يا من ذي لن يرني عدو صلي على من اسمه عفو والآل وسبي ذوي العناية يا من ذي لن تنوني جنايا وسلما علي رب شكري وتأمني عن جالبات المكري يا من ذي ينقاد لي مهدي صلي على من اسمه ولي مسلما علي بالآل الكرام وسبي واتم بصري من انفرام وسليا وسلما يا خليل على الذي سمعت أقم قريب والآل وسبي ذوي الختان يا عاصما كل من الأخبار يا من بي ينعم يتامين صل على من اسمه امين وسلم بلد وتقدمه قد نير الحياة بدون عدمه يا من بي فارقني تخمين صل على من اسمه مامون ولا علي ولا تابي وتسلمي وجر بي فجر خيا بخلمي صل وسلم يا ريم على الذي سمعت كريم ولا علي ولا تابي علي سبري يا مغني عن ألم وصبري يا من بي يموجات الكرم صل على من اسمه مكرم وسلم عليه في الجماعة وليا جمر ذاك ما جماعة بلا عدل وبلا خمول يا باقى لكنا بالمامول يا من بي ينقاد لي تمكين صل على من اسمه مكين وسلم عليه بالآل وبين عذابي بلال سمى ما يبين يا من بي لم تنوني الفتون صل على من اسمه متين ولا آل ولا تابي بالتزين والبركات قد إلى تعليم يا أكرم من كونك لي يبين صل على من اسمه مبين ولا آل وسبي ذوي الصيانة مع سلام يبكي خيانة يا رافع الذي كشف العمل صل على من اسمه مؤمل ولا آل وسبي ذوي التوارع مع سلام يبكي لتمنعين يا من إلى الآج والوصول صل على من اسمه الوصول وعلي وسبي وسلم وبيت وعلي تجلون صلما يا من بي أغلنا وقوة صل على من اسمه سوقوة وسلم انتلال وسلم وبيت وعلي بالمقام بالمعام يا باقي ليتقود رحمة صل بكلم على ذي حرمة والعلي وسبي سلمتين وتركلين من بلاغتين يا خير مدن أرائب كان صل على المختار في المكان والعلي والتعب والتسلم كما بدا في جلت سلم يا خير رزق وخير من يتام صل على سنتك فالمتام والي وتبي وسلم وفي عن القلب الذي تعلم يا من يعز كل مؤمن يتيم صل بسلم على اجل مقيم والي وتبي لاخواني وكل غيري كل ذي عدواني صل على قدم الدرب راما بشرى وسلم يا مديما يوما والعلي والتعب وجه المقيم حتى لا توفيقا وخير هزيم صل على قوس وقيس وقياس وسلم يا من معدي الابتياس والعلي والتعبي سوي المنافع وليكن يا كرم النافع صل على أدية الإلهي والعرة والقاتلات الإلهي ونعمة الله وسلم المدى والعلي والتعبي وصحي المدى وقي جميع المسلمين يا بيس والمين يقبل بالذي مع لبيس ألف سلامك لأبيك المقيم محمد ووسيلات المستقيم والعلي والتبي وخالد اسما كل يدي أمن كفاني سما صل وسلم يا إلهي على الذي سمعت ذكر الله والعلي والتبي سمي المساكر يا من كفاني نظر كل ماكر صل وسلم يا إلهي على الذي سمعت كيف الله والعلي والتبي وكل سالم يا من كفاني بك كل سالم صل وسلم يا إلهي على الذي سمعت البلاي والعلي والتبي سوي رضواني يا مغري الأغنى عن العدوان يا خير من نجا ومن يراقب صل على من منير ساخب والي وتبي ما سلام ولجنان الايام خير الكلام بوجهك الكريم يا ابن الجنان ذكرك بالقران طيب جنان وسليا على الذي اذى اتباع المستبع والمنتقى والمتبع وسلما والالي والسعابا وفي سماء اخجل السحابا وفي ابد كل عام وسنا من بيرد من تعالى انتنا وفي كتابك رب ربي كل متعلق لوجه ربي وبكلام يا وطن إسار بيدي مريد يكب الإنارة يا من يقود لي أما أخير صل على من إجمع المختار وصل من في آلي وسبي وقد يجعل من منير النبي يا من بي يجيئني سمي صل على نور هو الأمي والآل وسبي سبي نوني مع سلام وقدم سهودي يا من بي تنقاد الأجور صل على من اسمه أجير مع سلامك بآلي ما سيادي يا من دعائي سمع يا من لا تسمي والكبار صل على من اسمه جبار مع سلام بجميع الآلي وسبي بالآلي وبالمآلي سلام سلعة العظيم الأكرمي على أبي الخاتم ذي تكرمي والي وسبي ما سلام كما بي ما سلال وسلام صلاة من وهب لي تفيما ولا أبي سيد إبراهيم ما سلامي بآل الكرام وسبي كما بين يسر مرام وآلي وسبي ما سلام كما بي ما سلال وسلام صلاة من وهب لي تفيما على أبي سيد إبراهيم ما سلامي بآل الكرام وسبي كما بين يسر مرام صلاة من يجوز لي بخيري على أبي بار الكرام خيري ما سلامي بآل الكرام وسبي كما ترى ذل الكرام صلاة باقي كان لي بخيري على أبي نور البرايا خيري والي وسبي بالانتقام ما سلام جالب ما يسام حتى سلام في البرايا لنتين على نبي على المصطفى والي وسبي كما ما بيا في الجمال فما صلي وسلم على يا ربي على الذي سمعت وصفيه والآن والأساد وجه الكل عبادة لك بغير كل وصليا وسلما يا مؤمن على الذي سمعت مؤمن والي وسعد الأعيان يا من أماني أنا ذا الأعيان صلي على تاري وهو المزن أصادق السر وصلاة الجن مع سلام وجميل آلي وتبيب الآل والمآلي يا قائد الموجل التصدق صلي وسلم على المصدق وآلي وسادي يا من يكون خلفات العداء ونكون صلي وسلم يا إله العالمين على نبي سيد كل المسلمين والآل وسادي وابن تكرى يا من كفى عن الرداء والمكرى يا من يباهي بكرام المتقين صلي على الماء إمام المتقين وآلي وسبي وسلم وإنك جلي سرور علماء يا باقا يخرج لي توفينا صلي بتليل على ياسينا والي وسبي وقلي عجائب الباقي رجا وجلي صلي على مقادر آلينا القائد المغر المعجلينا وسلمك علي في الآل وبي حسابي يا من يسير إيبي صلي وسلمنا يا رحمن على خليلك ومن معمان من علي وسادي وسري لدى الكرام وقيم بسرني صلاة ثلاث العظيم البري على تبيعي في برايا بري ما سلامي والي ما زادي كما المزا يا جماعة أكا سلامي مطيب بالبري على نبي خير الورى المبري والي وسادي كما عذاب بدرري وليما بردي وان صلي على الوجي والنسيج وسلم من منتزى الفصيح والي وسبي وابي كوني ابي بسالين قبلي صلي على الناس والوكيل وسلم يا واهب التوكيل والي وسبي ومطبيع ذكرك من كسار ابيع صلي على مريض مرتبيل ومتوكل الله تنفيل والآلي وسبي مع السلام وليكن بدينك الإساني صلي وسلم يا خير ربي على مقرب سمعت وسبيل والآلي ولا تعب آل الأبدي يا باقي عزمتني من وسبي يا واهب من جلاد الجنة صلي على من مقيم سنة والي وسبي وسلم يا من يباعد خيال القهمة والي وسبي وسلم يا من يباعد خيال العلماء صلي بكلمة على المقدس المدد الكافي والرأي القدس والآل وسبي سيد عبده يا عاجبا كل جبا وكبر صلي وسلم قائما بالقسم على امام الرسل الرحلو القسم صلي وسلم قائما بالقسم على امام الرحلو القسم واله مع جميع سهله يا واسعا وسالي برحمه صلي على البالغ والعقيم وسلام قائد للعقيم واله وسبي ومجمي ما زاني فيك الكري انت السميع والي وسبي ومجمي ما زاني فيك الكري انت السميع والي وسبي ومجمي ما زاني فيك الكري انت السميع صلي على البالغين صلي على المبالغ الموصلي شافي وزي تاسيلا صلي على المبلغ الموصولا الوافر شافي وزي تاسيلا صلي على المبلغ الموصولا الوافر شافي وزي تاسيلا وسلم عليه في العالي الغضام صالح وسلم والي وسيدي بن علماء ملك يا قدوس يا عزيز صلي على من اسمه عزيز ملك يا قدوس يا عزيز صلي على من اسمه عزيز وسلم الوالي وسامي يا من كراني جايبات نادي يا من كراني كل جار يهتدي صلي على أفضل هاد المهتدي وفادر وسلما في الآلي وسيد في الحال وفي المال صلي وسلم يا فتاح على الذي سمعته مفتاح والي وسيدي والترني مع سيدي في الدار دون الدرني صلي على من اسمه مفدد وفاة مع سلام يهتد والي وسيدي وفدني حليتي بالمنطقة المفتر صل على المختار خير النادي يا خير من أبدي بالجناز ولا ولا كابر التسليم يا هيب التقريب والتكليم صل على متاع رحمة الدنيا متاع جنة المزيل البدعي وسلما عليه في الآل الشراف وسيدي يا من يباهي بالسراف صلي وسلم خالق الأزمان على نبي علم الإيمان والي وسيدي واسألني بما تحب وسعيد اجعلني يا من لو أكن سايقيني على نبي علم اليقين صلي وسلم في جميع الآلي وسيدي في الحال والمآلي سلم سلم ذا الميرات على نبي دلائل الخيرات وعلي وسادي ذوي العمل وجلب دل الموت العمل صلي على مصحي للحسنات مع سلام جاذب لحسنات وسبي خير الأمم ولا تؤجل جاتي الهمم صل على نور جميع النيرات وعلم الهدى مقيل العثرات وسلم عليه في الآل معاه صحابي وليمنا الخلد معاه صل بكلم على سفوحي عن جملة فلاتذ النفوحي والي وسادي ونميري صحيفتي وتدخب السوري صل على ذي الضبط والبراء في كل غير فائد سفاء والي وسادي بالسلام يا من كراني نبرة الملاني يا غير موت الله مقامي على نبي سايد المقامي صل بسلم على في الآلي وسبي بالحال والمال يا ذا وجود لم يفارق الخدم صل على المرسل سائد القدم وسلما عليه بالآل الكرم وسبي واكفري جوانب الحرم يا رب لا صل على مخصوصي بالعز والمجد على مخصوصي بشرف عالي وسلم سمدا بالعالي وسبي وكن احمدا ازكى سلام الوائد الجزيل على نبي فائد الوسيل والعالي وسبي الذي نفاق كما قيل من حني نفاق والعالي وسبي الذي نفاق كما قيل من حني نفاق صلاة من آمنني من خوفي على نبي المنتقى في سيفي والي وسيدي مع سلام كما أتى من جاهل الكرم على نبي سيد الفتيل صلاة من قاد له تهديل والي وسيدي ما تفيني كما ديني كان بالتهديمي صلاة من بوجل ووزار على وسيلة صلي وسلم على المسمى بصاحب الحجة يا من دمى والي وسلي يا من جان قد تغن مجي الخيار فانجعل صلي وسلم باني الأوتان على نبي صاحب سلطان والي وسلي يا من سلك كل أنت بينك قويم فانسلك صلي وسلم يا مثير داي على رسول صاحب الرداي والي وسلي يا من أنار وعاد كل مستقيم فسنار صلي على ذي البهجة البديعة أي صاحب الدرجة الرفيعة مع سلام دائم في داري وسلمي في الحال والمالي صلي وسلم على ذي التاجي يا من به فتح ذرك تاجي الزايد المعبر والمعراج والعالي وسبي سر تاجي يا من على عتق السوائي على رسول صاحب اللواء صل وسلم في جميع الآل وسبي في الحال والمال يا واهب الأمان والإزراق على رسول صاحب البراق صل وسلم في جميع الآل وسبي في الحال والمال وليكن بأفضل العطايا يا من مع العيوب والخطايا وليكن بالصدق والإخلاص يا واهب الكفاف والخلاف صلاة من ملا بلا ندوب على نبي صاحب الخديب مع سلامي لأهل الكرام وسبي كما باب الانترام صلي بتهذيب على من دعيا وصاحب الخاتم يا من دعيا والي وسبي يا من خلف لقلب كل من أريد فانقلب يا من يكوي لنا كراما على نبي صاحب العلامة صلي وسلم بجميع الأهل وسبي ولتجب سيري على رسول صاحب البراني صلي وسلم بذوي الأرهان من علي وسبي وانصرني بمؤمنك وبهم بزرني على نبي صاحب البيان صلي وسلم بذوي العيان من علي وسبي وكني بلا معادة ونوي الكل صلي وسلم على فسيحي بك لدان منزل الفسيح والي وسبي وليان ولو من لم يمنوا بكتل صلي على المطار وذي خير وطائر جناليات الخير وصلي من علي في العاج نظام وسبي وذكر من هذا النظام على روب ورحيم وصحيح بربي رسال من مالحيح صلي وسلم بجميع الأهل وسبي بحال والمال صلي بطلب على عين النعيم وسيد الكون لباس النعيم والي وسبي وانم بلاد يا غير مرك منم صلي وسلم يا من الأزرين على الذي سمد عين الغرين والي وسبي وبالبرار كل بلا عداوة ولا غرور صلي وسلم من يا إلهي على نبي لا يساعد الله والله وسلم لا تنهي يا من أماني عن المناي يا من أرحم كمين الخلق صلي على المكار ساد الخلق وسلم عليه بالحال وبه يا حبيب لا يسمى ما يبي يا بدر إن كان دون قمم صلاة لخطيب الأمم وسلم عليه في الآل معا سابي من دعائي سمعا سلي وسلم على عيد العرب ورافع عرس بكاذب الكرب والي وسبي وتمدي هذا نظام حمد مغني سمدي سلي وسلم على ذي الفرج بدر تمام وكريم مهرج والي ما ساب الكمدي أرفع لوجه الكريم أمري يا رب لا سلي وسلم سمدا على نبي المساء أحمدا يا رب لا سلي وسلم أبدا على رسول وسرور أبدا يا رب لا سلي وسلم كلهم على نبيك إمام سالعين يا رب لا سلي وسلم في أبدا على خليلك سراج ممابد يا رب لا سلي وسلم سرمدا هل الذي سميته محمدا والي وسبي وفر من يقرأ سنظام في كل زمن وابن جمع ما تغتير لديك إنك المختير وطم علي من سنوني يا ماليا بجاه سنوني وابن من يقرأ أو يكتب خير المنايا من تني كتب وابن من أبيض أو عزر بأي وجه بالنبي أمر يا ربنا وجه صلاة بسلام لمن لا وابتع عبدنا الكلام يا ربنا أعوذ سلامي القديم إلى الذي تجلو خير قديم يا ربنا قل سلامي كلما وابتلي بجاي خير أمن يا ربنا مد سلامي كبلا جاي لمن ثلاثي قتلا يا ربنا فجر قليلك الأبي بكلمتي وكل فالي نديم آمين يا رب بأخي وجهك يا واحد الذي رامت بك أمني وجه الكريم ذا النظام فتحت كل الأجر عظام بلا أسن ولا جن ولا فرر ولا إذن ولا فرن ولا ترى أمني وجهك الكريم ذا الكتاب فتحت قبل عظمة من النظام في كل شيء طاهرا وباطنا وانت في يا مالك المواتنا وجل نبن إذا بلم خيري وغيري يا واحد بلن تاني يا للأراضي والسماء سليم لا أجن على من قمدي خرخبنا سيدنا محمد والآلي والسيدي بالعالي والمآلي وسلم من علي وفر يا غفور لقالي والن دينه وجل ورفة النظام سلمنا وسارة عظيمة لحمنا وسليا وسلما عليه بآلي ومن نمي إليه وتنبي قبل توجه لهم إلى ذي أقالي أمن المعين وجل لمن يقرأ خير مرار وذلك يا رب الورى خير مرار وأبل من يقرأ ما يغبتم بيسوا يا جميعا ينزبون يا ذا البلاج والإنبار سليا وسلي من على نبي وكنيا يا لي وسبي وتفعى إليك سعي فردا يتبعى يا ربنا سلي وسلم سلمدا على كريم كل قرمنا سيدنا محمد ختام من أرزتهم كالأنبياء يا ذا الزمن وعلي وسبي وتجري أنا المخارق لي الديني وتجري لنا مخارقا بي ان يا من امرت سبيل ايمان كلهما بان يصلوا على المغتر في حسوري يا من امرت سبيل ايمان كلهما بان يصلوا على المغتر في حسوري فلقد نفذت بها نزما يجئك يا من قد محا كسري فقبل ذاني وسعى لي كل كرما فلا تردن يا جلي من الامان فقبل مني يا فجي لن لا منا فقد بخير انا اني به اماني اذكر بفضلك سعدي ورد يا النبي يا من به زرت ذا هدي ولم امين انت الكريم الذي ابقيت كرما يا خير هاد هذا لي أبدل سفولي كني بجاه رسول لله مالكانا علي خير صلاة منك انقبالي جودا وتكرمات ولا تردن يا مذرب العلالي ثم انت ما الى سعي سحاب خدا ولا تردن يا مذرب الخلالي سواك لم ارج في سر وفي عدن بحق وجهك حقق للرجاء نيري يا رب كن لي وقد لي بالرضا غردي وما التمست اتجاه الا عمل تمسود جاء المنتقى أمير صل وسلم على المغتار في الكرم وباسر الناب نبي مي أبدل رسولي صل وسلم على المغتار في الكرم وباسر الناب نبي أبدل رسولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bismillah.